قبل زمن طويل وفي أرض بعيدة، عدت أنا آكو، المخلوق الشرير الذي أتمتع بقدرة على تغيير شكلي للظهور ثانية، ولكن محارب الساموراي الشاب تصدى لي متسلحا بسيف من فولاذ صلب جدا، وعندما بقيت ضربة واحدة فتحت ممرا زمنيا وقذفت به إلى المستقبل الافتراضي الذي يحكم قانوني فيه، وسوف يسعى جاهدا كي يعود إلى زمنه ويقضي علي. أنا الزعيم آكو. ساموراي جاك، ساموراي آت من الماضي. ساموراي جاك، ساموراي آت من الماضي. جاك جاك جاك. ساموراي جاك، ساموراي آت من الماضي. ساموراي.